والآن مع الشريط الثالث الشفاعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين وبعد. قد تكلمنا في المحاضرة الماضية المنصرمة عن الأرض التي يحشر الناس عليها، أما اليوم فسنتطرق إلى كيف تحصل الشفاعة، كيف تحصل على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا واحد. وثانيا، هناك أحاديث نسبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أن من فعل أشياء حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد من بيانها، وهي أحاديث غير صحيحة ولا تثبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقولهم من حج فزارني وجبت له شفاعتي، وغيرها من القضايا التي رتبوا عليها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال في ذلك قولا. ثم ما الذي يمنع الإنسان من حصول الشفاعة؟ ما الذي يمنع الناس أن لا يحصلوا على شفاعة؟ نتطرق لها حتى نتجنبها ولا نقع بها. ثم بعد ذلك أخيرا، من هم الذين يشفعون غير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هم تقريبا سبعة أصناف سيشفع يوم القيامة، بمعنى سيقبل الله تعالى وساطتهم ودعاءهم وعفوهم وطلبهم من الله عز وجل أن يعفو ربنا عن أناس مذنبين، أو أن يخفف الله عنهم الحساب، أو أن يعجل لهم بالحساب، أو أن يدخلهم الجنة، أو أن يخرجهم الله تعالى من النار وقد تفحموا. وهم تقريبا سبعة أصناف، شفاعة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام سيشفعوا، وشفاعة الملائكة، وشفاعة الشهداء، وشفاعة أولادك إذا ماتوا وهم صغار فإنهم سيشفعوا لك عند الله تعالى، وشفاعة عموم المؤمنين بعضهم لبعض، وشفاعة القرآن الكريم. هذا موضوعنا بإذن الله تعالى في هذا اليوم. أما أول قضية سنتطرق لها بإذن الله تعالى فهي قضية كيف تحصل على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، تحصل على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشياء، وهي لا مجال للاجتهاد بها، هو صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا. منها من دعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالمقام العظيم والوسيلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء، يعني الأذان، وهذا كما قال العلماء من الأدب، إذا سمعت المؤذن يؤذن اسكت، سواء كنت جالس أنت في مجلس ولا جالس في نادي ولا جالس في عمل، ردد مثل المؤذن واحترم هذا النداء، نداء الله عز وجل، وقل مثل ما يقول. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري عن جابر بن عبد الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء، يعني بعد ما ينتهي المؤذن: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، يعني عطها المقام المحمود اللي أنت وعدت فيه، وهي شفاعة الخلق كلهم يوم القيامة، يأتون إلى محمد ملايين الملايين من الإنس والجن، ما في غير محمد يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدت، أنت وعدته بمقام محمود، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: أنت وعدت بمقام محمود. قال: أنت يا أمة محمد ادعوا الله أن يؤتي الله رسوله المقام المحمود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هذا حلت له شفاعتي يوم القيامة، فاحرص على هذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، قل اللهم صل على محمد وآل محمد، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. ثم سلوا الله لي الوسيلة، يعني يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة، فإنها منزلة في الجنة لا تبتغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. قالوا: الوسيلة درجة في الجنة، والمقام المحمود الشفاعة العظمى، فمن سأل الله تعالى لرسوله الوسيلة والمقام المحمود حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر: حلت يعني وجبت واستحقت الشفاعة، حلت له الشفاعة يعني وجبت له الشفاعة بأن يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، تحصل على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لا إله إلا الله من قلبك خالصا محبا لها موقنا بها مصدقا بها أنه لا إله ولا رب في الكون معبود بحق إلا هو، تموت وتحيا عليها وترجو الله تعالى أن يقبلك عليها. إذا قلت هذه من قلبك فإن الله عز وجل يدخلك في من يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ من أكثر الناس يحصل على شفاعتك يوم القيامة؟ قال: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو قال من نفسه. اللي يقول لا إله إلا الله يتحصل على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وأخيرا من الذين يحصلون على شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي واحدة من الثمانية تصيبك إن شاء الله، من الذين يحصلون على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر الصلاة، من أكثر الصلاة السجود، من أكثر السجود والعبادة والتقرب إلى الله عز وجل فإنه سيحصل على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال كما ورد عن زياد بن أبي زياد مولى بني مخزوم عن خادم عند النبي صلى الله عليه وسلم، خادم يحب النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان النبي مما يقول للخادم: ألك حاجة؟ حتى خدم يمر عليهم قال: تبون شيء؟ في حاجة؟ ناقصكم شيء؟ يقول النبي لخدمه قال: ألك حاجة؟ حتى كان ذات يوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألك حاجة؟ فقلت: يا رسول الله، حاجتي أن تشفع لي يوم القيامة، اشفع لي، دخلني في شفاعتك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بالسجود، أنت ساعدني بالسجود. ليش ساعدني؟ قال: لأن الله هو الذي يختار المشفوع، مو أنت، الله هو الذي يختار المشفوعين، يقول اشفع في فلان وفلان وفلان وفلان. قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يرضى عنهم ويأذن لهم فيرضى الله تعالى. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، أكثر من السجود، حتى تدخل في من أشفع لهم عند الله عز وجل يوم القيامة. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني: بعض الأحاديث ضعيفة وموضوعة نسبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقلها رسول الله، وضعها القصاص ووضعها الكذابين، افتروا فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من فعل كذا نال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. منها: من زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وجبت له الشفاعة، وهذا كما قال الإمام شيخ الإسلام تيمية والسيوطي وغيره لم يثبت في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل زيارته. منها حديث: من زار قبري وجبت له شفاعتي، ومن جاءني زائرا لا تعمله حاجة إلا لزيارتي كان حقا علي أن أكون له شفيعا يوم القيامة، ومن زار قبري حلت له شفاعتي إلى آخره، ومن أتى المدينة زائرا لي وجبت له شفاعتي. كلها أحاديث باطلة غير صحيحة لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع يوم القيامة في الأقارب من أهله، يبدأ في الأقرب فالأقرب، وهذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيشفع في الأقرب فالأقرب. في ذلك حديث قال: أول من أشفع له من أمتي أهل بيتي، ثم الأقرب فالأقرب، ثم الأنصار، ثم من آمن بي من أهل اليمن، ثم سائر العرب، ثم سائر الأعاجم، ومن أشفع له أولا هو أفضل. هذا حديث موضوع كما قال الإمام الدارقطني لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الأحاديث الضعيفة والموضوع قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع لمن مات في مكة أو المدينة، مجرد موته في مكة والمدينة يدخل تحت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ورووا في ذلك حديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول من أشفع له من أمتي أهل المدينة وأهل مكة وأهل الطائف، وهذا حديث كما قال الإمام الهيثمي حديث باطل لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك قال أن النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع لأكثر أهل الأرض من الحجر والمدر والشجر، وهذا فيه حديث روي أخرجه الإمام الطبراني قال: أكثر مما على وجه الأرض من حجر ومدر سيشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث موضوع لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أن من تآخى في الله وتصاحب في الله حلت له شفاعتي، وهذا غير صحيح، باطل نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث: أنا شفيع لكل رجلين تآخيا في الله من مبعثي إلى يوم القيامة، وهو ذكر حديث أبو نعيم في الحلية، وهو حديث ضعيف لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: كل من دافع عن آل بيت محمد صلى الله عليه وسلم بلسانه أو سنانه أو قلمه أو غيره فإن النبي سيشفع له، واستدلوا بحديث: ثلاثة أنا شفيع لهم يوم القيامة: الضارب بسيفه أمام ذريتي، والقاضي لهم حوائجهم عندما اضطروا إليه، والمحب لهم بقلبه ولسانه، وهو حديث موضوع لا تصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه حقيقة بعض الأشياء التي نسبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيشفع بهم، وهذا غير صحيح، وإنما شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة الثمانية اللي سبق ذكرها، وكذلك تتحصل على شفاعة النبي بالثلاث أشياء: بقول لا إله إلا الله مخلص من قلبه، وبكثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبكثرة السجود والعبادة تحصل على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وستمنع من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الأنبياء وشفاعة المؤمنين وشفاعة الملائكة وشفاعة القرآن إذا وجدت فيك هذه الخصال، ما راح تحصل شيء من الشفاعات يوم القيامة. منها الشرك بالله، من مات وهو مشرك بالله عز وجل لن يتحصل على الشفاعة ولا على ريحتها ولا شيء منها، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. والمشركين يوم إذا أتوا عند الله يوم القيامة ما يقبل منهم عدل ولا صرف ولا تنفعهم شفاعة ولا شفاعة الشافعين، لو كل العالم ما يقبل الله تعالى منهم، فمن أشرك بالله خلاص ارتفعت عنه الشفاعة ولم يتحصل من الشفاعة شيء. من أكثر من اللعن في لسانه دائما يلعن ويسب الناس، سواء كانت امرأة ولا رجل ولا مسؤول ولا حاكم، دائما يسب الناس ويشتم، فإنه سيفلس من شفاعة النبي صلى ما يحصل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا ما يستحق، قال لأنه لسانه دائما يسب الناس ويؤذيهم، ولذلك لا يتوسط النبي صلى الله عليه وسلم لمثل هذه النوعيات. أنت الآن في الدنيا لو أن إنسان فاسد ويؤذي الناس ثم مسكوه في قضية، لو تروح توسط له قال والله يا أخي عيب عليك، يا شيخ أنت رجل مصالح، هذا هذا هذا هذا كفو، هذا إحنا ما نصدق إن مسكناه، ما هو كفو هذا إنك تتوسط له. قال وهكذا يوم القيامة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لن يشفع لهؤلاء أصحاب اللسان البذيء الذين شتموا الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في مسلم: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، أنا ما أشفع لهم ولا يشفعون يوم القيامة. قال الإمام النووي: أي لا يشفعون يوم القيامة حين يشفع المؤمنون في إخوانهم الذين استوجبوا النار. كذلك من كذب بالشفاعة، من قال يا أخي ما في شفاعة، كل واحد يأخذ عمله ويمشي، ما في أحد يشفع لأحد، من كذب في الشفاعة فإنه لن ينالها يوم القيامة، كما قال الإمام الآجري عن أنس بن مالك ذكر أنه قال: من كذب بالشفاعة فليس له نصيب منها، من كذب بالشفاعة ليس له نصيب، ما راح يحصل منها شيء يوم القيامة. أقسام الشفاعة، آخر الجزئية اليوم، أقسام الشفاعة: الشفاعة يوم القيامة في أرض المحشر حينما تدنو الشمس من الرؤوس ويبدأ اليوم الذي طوله 50,000 سنة كما ذكرت في المحاضرة الماضية، وكل يبحث عن واسطة، كل إنسان يبحث عن واسطة خلصة من هذا الموقف، يقدم أمواله ما تنفع أمواله، يقدم نسبه ما يمشي نسبه، يقدم أعماله ما في، كل إنسان يبحث عن من يخفف عنه هذا العذاب. ولذلك كلما كان قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما حظي بالخير والسعادة، كلما كان بعيد ما حصل شيء، ولذلك كل إنسان يبحث عن الشفاعة. الشفعاء في أرض المحشر كمان غير النبي موجودين شفعاء، منهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال العلماء: وسع الله باب الشفاعة ليخفف على الناس ما هم به من ضيق، فإن لله تعالى 100 رحمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بها يتراحم العباد، وبها ترفع الدابة حافرها عن وليدها أن تطأه. شوف الدابة ترفع حافرها عن وليدها الصغير ما تدوسه، قال هذه من الرحمة اللي الله أنزلها قسمها على العباد، رحمة الأم على عيالها، والأب على أولاده، والحاكم على رعيته، والمسؤول على اللي تحته، والغني على الفقير، والصحيح على المريض، هذا وحدة بس نزلها الله يتراحم العباد بها. قال واختزل الله تعالى ليوم القيامة وأجل وأرجع 99 رحمة راح ينزلها الله تعالى يوم، فمن هذه الرحمات يوم القيامة أن الله يوسع باب الشفاعة فيجعل أكثر من شافع، مو بس النبي صلى الله عليه وسلم يشفع. قال وسيسمح الله تعالى للأنبياء أن يشفعوا، وللملائكة أن يشفعوا، وللعلماء أن يشفعوا، وللشهداء أن يشفعوا، ولعموم المؤمنين أن يشفعوا، وللقرآن أن يشفع. قال روح اشفعوا، حتى قال الله عز وجل: أخرجوا من عرفتم بوجوههم من النار. قال لو تعرفون بوجهه بس ما تعرف من هو، بوجهه أنك كنت تشوفه في المسجد هنا في السلام يصلي، روح طلع من النار، أكثر من هذا ايش يريدون من رحمة الله عز وجل؟ قال فيخرج الله أقواما من النار قد عادوا حمما، يسمون الجهنميين، اسمهم يسمونهم الجهنميين، قد عادوا حمما فحم، يخرجهم الله تعالى. ثم إذا خلص الناس من الشفاعة قال الله تعالى: شفع الشافعون، لم تبق إلا شفاعة رب العالمين. قال أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، قال حتى يخرجوا جميع من كان في قلبه من إيمان. ثم قال أخرجوا من قال لا إله إلا الله، قال وعزتي وجلالي، لا أدخل النار من قال لا، ما خليهم في النار. وهذا سيأتيكم بيانا بعد قليل في عظم رحمة الله تعالى لخلقه يوم القيامة. أولا من الشافعين يوم القيامة الأنبياء، فإن الأنبياء يشفعون يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكرة، هذا انتبهوا كله في أرض المحشر، هذا كله في أرض المحشر، لأن أرض المحشر تحضر فيها جهنم، تحضر جهنم في أرض المحشر، وتحضر الجنة، تزلف الجنة وترفع جهنم، ويحضر عرش الرحمن في أرض المحشر، ويجيء الله لفصل الخطاب في أرض المحشر، وكل هذه الأحداث في أرض المحشر. فلذلك الإنجاز والتخليص فوري، تنتهي من حسابك تمشي فورا، ما في تأجيل، ما في حبس، على طول تأخذ جزائك وتمشي إلى جزائك الآن، تمشي إلى جزائك. في ناس تخلص من يوم واحد، في ناس تجلس يومين في أرض المحشر، في ناس تجلس 500 سنة، في ناس يخلصون بعد 50,000 سنة اليوم شغال، وناس تدخل الجنة وناس جالسة. حتى إذا دخل أول الناس محمد صلى الله عليه وسلم الجنة استبشر أهل الجنة، قال وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: وتجهز الحور العين واستعدوا لاستقبال أزواجهم والشهداء واستعدوا لدخولهم إلى الجنة، ينتظرونهم لأن دخل أول واحد خلاص انفتح الباب، فهم منتظرون لأن يأتي سكانها وأهلها، فهم في شغف وانتظار منذ زمن بعيد ودهر طويل أن يأتي أهلها وأصحابها. فبعد ذلك يأتي الناس وفودا، وعلى قدر إيمانك تمشي سريع، إيمانك كثير تمشي سريع، أعمالك كثيرة تفوت سريع، أموالك قليلة تمشي سريع، كلما كثرت أموالك وكثرت سيئاتك كلما تأخرت في الحساب، تأخر في الحساب، وبعدين التأخر في جهنم، تدخل جهنم تأخذ جزائك، تجلس سنة سنتين مليون مليونين 5 مليون سنة إلى أن تنتهي بأن تتنظف وتروح إلى الجنة. فإن لك في الجنة أن تحيا فلا تموت، وأن تصحى فلا تسقم، ولا تمرض ولا تبيد ولا النهاية، نهاية المطاف في الاستقرار في الجنة وفي أرض الرحمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل الناس على الصراط يوم القيامة، يعني دزنهم دز يلا الصراط امش، قال: يحمل الناس على الصراط يوم القيامة فتقادع بهم جنبيه أو جنبتي الصراط تقادع الفراش في النار، يهتز وتحذف الصراط، يحذف البشر. راح يأتي الكلام عن الصراط أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة، أحد من السيف وأدق من الشعرة، يسير عليه الخلائق كلهم. وقال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، قسما بالله ما في واحد إلا يمر على الصراط، حتى بيّن النبي صلى الله عليه وسلم: لابد واحد منكم تلذعه جهنم تحلة القسم، يعني إبرارا بقسم الله، وإن منكم واو القسم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، لابد تمر عليها تحلة القسم، تحمشك شوي جهنم أو يصيبك أو تراها تحتك كما أخبر الله عز وجل. قال: فتقادع بهم الصراط، حذفهم الصراط كالفراش. ثم قال: ثم يؤذن للملائكة والنبيين والشهداء أن يشفعوا. إذا اشتغلنا بدت الناس تروح إلى جهنم، قال اشفعوا الله تعالى، يلا مشى الحساب، شفع النبي قال مشوا الحساب، مشى الحساب، بدأت الشفاعات والوساطات. قال: فيأذن الله للملائكة والنبيين والشهداء أن يشفعوا، فيشفعون ويخرجون ويشفعون ويخرجون ويشفعون ويخرجون ويشفعون ويخرجون، حتى قال من كان في قلبه ما يزن ذرة من إيمان. قال أو عن صالح بن أبي طريف، حديث عظيم، قال: وعن صالح بن أبي طريف قال: قلت لأبي سعيد الخدري: أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الآية شيء؟ عندك تفسير الآية: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، تعرف تفسيرها يا أبا؟ سمعت النبي يقول فيها شيء؟ ربما يود الذين كفروا لو كانوا قال نعم أنا سمعت النبي قال فيها. اسمعوا الحديث، قال: سمعته يقول: يخرج الله أناسا من المؤمنين من النار بعدما يأخذ نقمته منهم. طلع الله ناس من النار، زنات، عصاة، شراب خمر، فعلوا ما فعلوا بس قالوا لا إله، يحبون الله ورسوله، مؤمنين ما كفروا ما ارتدوا. قال: يخرج الله أناسا من النار بعدما أخذ نقمته منهم. قال: لما أدخلهم الله النار مع المشركين، دخلهم النار داخل، صاروا مع المشركين، قال المشركون: أليس كنتم تزعمون في الدنيا أنكم أولياؤه؟ ما كنتم تقولون يا مسلمين إحنا مسلمين ندخل الجنة، وأنتم يا كفار يا يهود يا نصارى بتدخلون، ما كنتم تقولون هذا؟ كلنا نقول هذا. قال: أولستم كنتم تزعمون أنكم تدخلون إلى الجنة نحن أولياء الله، فما لكم معنا في النار؟ قال: فإذا سمع الله ذلك منهم، يسمع الله كلامهم، يسمع تخاصم أهل النار، فإذا سمع الله ذلك منهم أذن في الشفاعة فتشفع لهم الملائكة والنبيون حتى يخرجوا بإذن الله. فلما أخرجوا قالوا، لما طلع الله المسلمين وأخرجوهم، قال المشركون: يا ليتنا كنا مثلهم فتدركنا الشفاعة فنخرج من النار، فذلك قول الله تعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، يعني تمنوا في ذيك الساعة أنهم لو كانوا مسلمين فيطلعهم الله مع من خرج. قال: فيسمون الجهنميين من أجل سواد في وجوههم، فيقولون: ربنا أذهب عنا هذا الاسم، فحم انتهينا، وخر عنا الاسم هذا، هذول اللي طلعوا آخر الناس. قال: فيقولون: ربنا أذهب عنا هذا الاسم، فيغتسلون في نهر في الجنة فيذهب ذلك منهم. والحديث صحيح كما ذكره الإمام الآجري في كتابه الشريعة، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أول شفاعة، شفاعة الأنبياء، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل الله الجنة بشفاعة الأنبياء والملائكة، حتى إنه تعالى في آخر الأمر يقول: من كان من المسلمين فليدخل الجنة، بنسكر جهنم على الكفار، اللي مسلم يطلع، يدخل الجنة. قال فهنالك يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. هذه أول شفاعة، شفاعة الأنبياء. ثانيا الملائكة تشفع، تتوسط الملائكة وترجو من الله عز وجل أن يسامح وأن يعفو، وهو سبحانه وتعالى عظيم لا يحتاج إلى وساطة أحد، ولكنه يريد أن يظهر رحمته على عباده فتتوسط وتطلب الملائكة من الله عز وجل، كما قال الله عز وجل الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ربنا وسعت رحمتك وسعت كل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. فيقبل الله تعالى شفاعة الملائكة فيخرج الله تعالى أقواما من النار ويدخلهم الله عز وجل الجنة. هذه شفاعة ثانية، ومنها شفاعة الشهداء. فإن الشهداء يوم القيامة، طبعا في نقطة، لماذا سماهم الله شهداء؟ في القرآن سماهم الله شهداء، كثيرا ما سماهم الله تعالى شهداء، وفي السنة سماهم النبي صلى الله عليه وسلم شهداء. قال العلماء سماهم الله تعالى شهداء لأن أرواحهم شهدت الجنة، أرواحهم دخلت الجنة، فسموا شهداء لأنهم شاهدوا الجنة. وقيل سموا شهداء لأنه يشهد عند خروج روحه الكرامات التي أعدها الله له، لما طلعت روحه شاف الكرامات فشهدها بعينه. وقالوا سموا شهداء لأنه يشهد له بالأمان من النار، لن تمسك النار. وقيل يسموا شهداء لأن الأنبياء تشهد لهم بحسن اتباعهم يوم القيامة. وقيل سموا شهداء لأن الله يشهد لهم بحسن نواياهم وصلاحهم وأنهم ضحوا وقدموا لله فسموا بذلك شهداء. الشاهد هؤلاء الشهداء اللي نتكلم عليهم هو من قتل في سبيل الله في قتال الكفار، من قتل في سبيل الله في قتال الكفار. يعني الشهداء ثلاثة، يقول الشهداء ثلاثة: شهيد الدنيا والآخرة الذي يقاتل في المعارك مقبل غير مدبر لله عز وجل، فيقتل، هذا شهيد دنيا وشهيد آخرة. في شهيد آخر شهيد الدنيا فقط، وهو الذي يقاتل حمية أو يقاتل لكي يقال عنه شجاع أو يقاتل لغير الله، فهو شهيد دنيا، اسم شهيد. وفيه شهيد آخر يسمى شهيد آخرة، يعني له ما له من الدرجات في الآخرة، وليس له أحكام الشهداء في الدنيا، أنه مثلا لا يغسل، شهيد لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، لا، هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه، ما له أحكام الشهادة في الدنيا، ولكن له أحكام الشهادة في الآخرة، وهم الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم: الغريق شهيد، والمبطون شهيد، والحريق شهيد، والنفساء تموت في ابنها أو يقتلها ابنها عند الولادة فهي شهيد، والحرق شهيد، ومن يموت بداء البطن فهو شهيد. هؤلاء يسمونهم شهداء آخرة. يقول علماء الشهداء الذين يشفعون يوم القيامة هم شهداء القتال فقط، شهداء القتال وشهداء المعارك، خصهم الله تعالى بهذه المنزلة وهذه الكرامة لعظم ما قدموا لله تعالى. فيقول الله للشهيد يوم القيامة: هذول 70 طلعهم دخلهم إلى الجنة، نجعلك تشفع في 70 واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله 9 خصال. أنتم يمكنكم تسمعون 7، لا، 9 خصال، كما في حديث المقدام بن معدي كرب، والحديث ذكره الإمام الآجري في كتاب الشريعة وهو صحيح. قال: للشهيد عند الله 9 خصال: 1 يغفر له في أول دفعة من دمه، روح جاهد وموت في سبيل الله مع أول دفعة يمسح الله ذنوبك كلها كيوم ولدتك أمك، ما في ذنوب، مع أول دفعة من دمك، أول طلقة تصيبك أو انفجار تموت فيه ما في ذنوب كلها تروح. 1 يغفر له في أول دفعة من دمه. 2 ويرى مقعده من الجنة، ليش سموه شهيد؟ قال: لأنه شهد الكرامة، يشوف مقعده من الجنة. 3 ويحلى بحلة الإيمان، يلبسون لباس خاص حتى إذا بعث غير الناس مميز، ويحلى بحلة الإيمان. 4 ويزوج من الحور العين، ورد أنه يزوج 70 امرأة من الحور العين. 5 ويجار من عذاب القبر، وراك عذاب قبر، هذا يجار، ما في عذاب قبر، يفوت ويجار من عذاب القبر. 6 ويأمن من الفزع الأكبر، أو يؤمن من الفزع الأكبر، لما ينفخ في الصور يفزع الناس أهو يؤمن. 7 ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها. 8 ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربها، الزوجة مكررة صارت 9 أو 8. ومثله جاء في حديث عبادة بن الصامت، قال الشاهد: ويشفع في 70 من أقاربه. ولذلك ترى كان السلف رضي الله عنهم حريصين أن الأسرة يطلع منها واحد يروح يجاهد، كان السلف من أيام الصحابة رضي الله عنهم حريصين كل أسرة يروح فيها واحد، قال يا أخي لمنا معاه على الأقل، يشيل أمه يشيل أبوه يشيل إخوانه 70 من أقاربه أعمامه، يروح واحد منه يجاهد. وكانت أمهات المؤمنين وغيرهم من الصحابيات حريصات على أن واحد من عيالها يروح يجاهد حتى يقبلها الله عز وجل ويشفع فيهم يتوسط لهم عند الله عز وجل، فيخفف الله تعالى عنهم ذلك اليوم ويخفف الله تعالى عنهم يوم الحساب. وورد في ذلك حديث كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم في شفاعة هؤلاء الناس. من الشفعاء يوم القيامة الذين يقبل الله تعالى شفاعتهم غير الأنبياء والملائكة والشهداء الأولاد، من مات له أولاد رباهم وتعب عليهم وكانوا أطفال ليسوا كبار ما بلغوا ثم ماتوا 2 أو 3 بنين أو بنات وصبر، فإن الله تعالى يجعلهم شفعاء له عند النار. وفي حديث عجيب عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف أن الولد هذا سيأتي يوم القيامة ويجرك ويدخلك معه إلى الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري ومسلم: لا يموت لمسلم 3 من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم. يموت لك 3 ما تدخل النار إلا تحلة القسم، يعني إبرار بقسم الله، وإن منكم إلا واردها، ما تدخل النار رحمة من الله على ما أصابك من أذى وعذاب وغيره. قال ما يموت لك 3 من الولد فتصبر، ما تصيبك النار إلا تحلة القسم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النساء قلن للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا يوما، خلنا يوم نجلس معك يا رسول الله نسألك، بس الرجال ماخذينك ليل نهار صبح عصر ظهر، خلنا يوم عندنا أحكام تتعلق بالنساء مسائل في النساء. قلنا يا رسول الله اجعل لنا يوما. قال فأتاهن فوعظهن وقال: أيما امرأة مات لها 3 من الولد كانوا لها حجابا من النار، شفعاء سكرون عنها النار، كانوا لها حجابا من النار. قالت امرأة: واثنان يا رسول الله. قال: واثنان ولم يبلغوا الحنف، يعني ما بلغوا، فإن الله تعالى يجعلهم شفعاء. قالت امرأة: ولو قلت واحد لقال واحد، لو قالت لبعد واحد حتى أنا تقول أظن لقال النبي صلى الله عليه وسلم واحد. وأخرج الإمام كذلك عن أبي حسان قال: قلت لأبي هريرة: إنه قد مات لي ابنان، فما أنت محدثي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث في مسلم حديث عجيب. قال: لا أنا مات عندي 2، حدثني عن رسول الله، سلني طيب خاطري، أنا حزنان على أولادي ماتوا لي 2. فقال أبو هريرة رضي الله عنه قال: نعم، صغارهم دعاميص الجنة، صغارهم دعاميص الجنة، والدعموص دويبة تكون في الماء لا تفارقه، أي صغار راح يكونون في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، صغارهم دعاميص الجنة، يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بثوبه أو بيديه كما آخذها أنا الآن. خذ مسك صاحبه قال كما آخذها، فمسك ثوبه قال: فلا يتناهى أو قال لا ينتهي حتى يدخله الله وأباه إلى الجنة. قال هذا برا الجنة، قال يمسك أبوه وأمه برا الجنة يتلقونهم صغار، ويسحب أبوه وأمه حتى يدخل الجنة. وهذا مو على كيفه وعلى مزاجه، وإنما أذن الله وسمح أن يدخل الجنة، ما هي فوضى، وإنما سمح الله تعالى أن هو يسحب أبوه وأمه فيدخله إلى الجنة. وعن شرحبيل بن شفعة عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال للولدان يوم القيامة ادخلوا الجنة، قال فيقولون: ربنا حتى يدخل آباؤنا أمهاتنا ندخل الجنة، وين آباؤنا أمهاتنا؟ قالوا: ربنا حتى يدخل آباؤنا وأمهاتنا. قال فيأبون، قال فيقول الله عز وجل: ما لي أراهم محبطين أو محبطين أو مبطئين ادخلوا الجنة. قال فيقولون: يا رب آباؤهم وأمهاتهم. قال فيقول: ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم، يعني ما لهم يعني مستبطئين لم يدخلوا الجنة، فيأمر الله تعالى أن يدخلهم وآباؤهم. الحديث في مسند الإمام أحمد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها 3 تمرات، جاءتني مسكينة معها بنتين فأطعمتها 3 تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينها، فأعجبني شأنها. 3 تمرات أعطت، واحدة بنت واحدة بنت، جت بتأكل الثالثة بنتها تبي التمرة، قصت نصها وعطت هي. قال: أعجبني شأنها، فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها من النار. أولادك تحسن إليهم وتطعمهم وتونسهم، يوجب الله لك الجنة ويقيك الله تعالى من النار. والحديث صحيح عند الإمام مسلم. هذا كذلك من الشفاعات التي تشفع يوم القيامة. من الشفاعات، وهذا أعظم حديث أبي أقرأ لكم إياه كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري ومسلم. لما أقول في البخاري ومسلم يعني خذوه مباشرة من فم النبي صلى الله عليه وسلم. أصح كتاب بعد القرآن البخاري، وأعلاه ما اتفق عليه البخاري ومسلم، خذوه مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم. شفاعة المؤمنين بعضهم لبعض، هذا يوم القيامة، تشفع لي وأشفع لك بإذن الله تعالى، أشفع لك في أشياء كثيرة وتشفع لي. ممكن أشفع لك بأنك تأخرت في الحساب فأقول اللهم فلان مشى خلي خلص فيمشيك الله تعالى في الحساب. ممكن تشفع لك لا تتأخر في الأرض المحشر. ممكن يشفع لك بأنك تكون تحت ظل العرش إن دخلك في الظل. ممكن يشفع لك بأن تلبس وتكسى يوم أن تتعرى الناس. ممكن يشفع لك بأن يستر الله ذنوبك وعيوبك فلا يفضحك الله. ممكن يشفع لك بأن يعجل الله لك الحساب، عجل الله. يمكن يشفع لك بأن يغفر الله لك الزلات ويتجاوز عن الكبائر. ممكن يشفع لك بأن ترتفع درجاتك في الجنة، درجتك تحت يرفعك الله فوق. ممكن يشفع لك بأن دخل أولادك مع شفاعات عديدة وغريبة، وهذا كله من سعة رحمة الله. تبقى شفاعة المؤمنين بعضهم لبعض، ولذلك كلما كانت قلوبنا على بعض حسنة كلما شفعنا لبعض يوم القيامة. وين واحد يشفع لواحد وشايل عليه ويكرهه؟ وين واحد يشفع لإنسان وهو ما يحب المسلمين ولا يريد لهم الخير؟ وين واحد يشفع للناس وهو يرى أنه الحالة بدش الجنة وما حيدخل معاه، يرى فقط هو المهتدي وهو الحالة من أهل الجنة والناس في النار؟ هذا وين يشفع للناس؟ وين يحب الخير للناس؟ اسمعوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قلنا يا رسول الله، حديث طويل، قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كان صحوا؟ في مشكلة تشوفون القمر والشمس إذا كانت صحوا يعني في النهار، أو القمر في ليلة القمر؟ قلنا لا. قال: فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يوم القيامة كما تضارون في رؤيتهما، ما في مشكلة سترون. ثم قال: ينادي مناد، الآن في المحشر البشر، ها؟ قال: ثم ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون، كل واحد يتبع اللي يعبده، فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم يرفعون صليب، يقول اللي يعبد الصليب وراء الصليب، قال: فيرفع صليب، فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم، وأصحاب الأوثان مع أوثانهم، وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم. حديث في البخاري ومسلم من فم النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر وغبرات من أهل الكتاب، حتى يبقى في أرض المحشر من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبرات من أهل الكتاب. قال: الكافر يوم القيامة ما في تعب معه، ما يقول العلماء، بعضهم يقول لا يحاسبه الله عن التفاصيل والدقيق، هو كافر لا ذنب بعد الكفر. يقولهم الله في أرض المحشر إذا أراد الله أن يمشيهم ما يحاسبهم عن الدقائق. قال: من كان يعبد الصليب، هذا الصليب، قاموا كلهم مشوا وراء الصليب، يمشون إلى جهنم يطبون في جهنم، خلصنا. من كان يعبد الوثن، جالك بوذا وجالك الأوثان، مشوا مشوا وطبوا في جهنم. الحساب فقط لمن في ميزان، ها؟ اللي نحاسب اللي له ميزان، هذا نحاسبه، هذا ما له ميزان، انتهى، هذا كافر، ما في مشكلة، ذهب إلى جهنم، ولكن عليه عتاب يعاتبه الله تعالى. قالوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، كنا نخوض مع الخائضين. في عتابات تحصل، ولكن دقائق خلاص انت إلى جهنم. قال: فلا يبقى في أرض المحشر إلا من كان يعبد الله بر وفاجر وغبرات من أهل الكتاب، يعني بقايا أهل الكتاب اللي كانوا على الملة الحنيفية، أصحاب موسى، أصحاب عيسى، أصحاب داود، أصحاب سليمان، أصحاب إبراهيم، غبرات، هذول البقايا المشتتين من أصحاب الكتب والرسالات. قال: ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب. شوفنا الناس، هذا في البخاري ومسلم، يعني النبي يقول مباشرة صلى الله عليه وسلم. قال: ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب، فيقال لليهود: ما كنتم تعبدون؟ تعالوا يا أهل الكتاب، إيش كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزيرا ابن الله. يهود الذين حرفوا الديانة، قال ما بقى لأهل الكتاب، أهل الكتاب مسلم وبر وفاجر على الكتاب الصحيح أو الكتاب المحرف. قال: تعالوا يا أهل الكتاب، إيش كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير بن الله. فيقالوا: كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ قالوا: نريد أن تسقينا. فيقال: اشربوا، حين جهنم كأنها سراب بعيدة، قالوا: نبي سقاء، سقينا. قال: روحوا اشربوا. على الدرب إلى جهنم يركضون إلى جهنم، قال: اشربوا. قال: فيأتون فيتساقطون في جهنم. ثم يقال للنصارى: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال: كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولدا. ها هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول بوحي، الوحي يغذي النبي، الوحي جبريل يعلم النبي، ما ينطق عن الهوى، وجبريل يأخذ من الله، والله يصف لك أحداث ستقع كما أرادها عز وجل. قال: فيقال للنصارى: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله. يقال: كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ يقولون: ربنا نريد أن تسقينا. فيقال: اشربوا، فيتساقطون في جهنم حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر. فيقال لهم: ما يحبسكم؟ إيش تريدون؟ جالسين في أرض المحشر، ما تريدون؟ وقد ذهب الناس فيقولون: فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم، وإنا سمعنا مناد ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون، وإنما انتظرنا ربنا. قال: إيش شفتوا؟ قال: إيش تبون؟ قال: إحنا جالسين ننتظر ربنا، سمعنا منادي يقول كل واحد يعبد ربه، المسيح راحوا دوروا الماء ما في، النصارى المحرفين، اليهود مشوا، عباد الوثن راحوا، عباد النار مشوا، بقينا إحنا أهل الإيمان وأهل التوحيد، أهل لا إله إلا الله من أصحاب محمد وموسى وعيسى وغيرهم، جالسين في أرض المحشر. قال: الله إيش تريدون؟ سمعنا منادي ينادي يقول انتظروا ربكم. قال: ننتظر ربنا. قال: فيأتيهم الجبار عز وجل، هذا محاضرتنا القادمة حينما يأتي الجبار لأرض المحشر. قال: فيأتيهم الجبار جل جلاله في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة. تبهوا، أول مرة لما قال أول شيء النبي قال: في مشكلة عليكم تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قال: لا. يعني في مشكلة زحمة عليكم تشوفون القمر ليلة 15؟ قال: لا. إذن شافوا الله أول شيء في أرض المحشر في صورة معينة، والله عز وجل ليس كمثله شيء، رآه أهل الإيمان، رأوا الله تعالى في هذه الصورة، ثم ينتظرون ربهم. قال: فيأتيهم الله تعالى في صورة غير الصورة التي رأوه عليه أول مرة. قال: فيأتيهم الجبار عز وجل في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة، فيقول: أنا ربكم، أنا ربكم. فيقولون: أنت ربنا. فلا يكلمه إلا الأنبياء، ما أحد يتكلم، قال: لا يكلمه إلا الأنبياء. فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه بها؟ الأنبياء يقولون: أنت ربنا؟ يقول الله: أنا ربكم، بس غير الصورة اللي رأوه أول مرة. قال الله لهم: في آية، في علامة تعرفون بها ربكم، حدثكم الله بها في الدنيا، سمعتم أنبياءكم تقول عن هذا الموقف وأنه راح يصير لكم شيء، في آية؟ فيقولون: الساق، الساق، الساق فوق القدم. فيقولون: الساق. فيكشف عن ساق، يكشف عن ساق الجبار عز وجل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لا كساق البشر ولا نؤولها، بل هي ثابتة على الحقيقة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فيكشف عن ساق الجبار عز وجل في أرض المحشر، فيكشف، فيسجد له كل مؤمن، كل مؤمن يخر ساجدا لله عز وجل، ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة، فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا، يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، ما يقدرون، يقولهم الله اسجدوا، حاولون يسجدون ظهر صفيح واحد ما يستطيع يسجد يوم القيامة، من كان يسجد رياء، من كان يسجد سمعة، من كان يسجد نفاقا. قال: بس أهل الصلوات، أهل الوجوه النيرة، أهل العبادات، أهل الخشوع، أهل المساجد، أهل التبتل، أهل البكاء. قال: إذا كشف الساق، هذه الآية، يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، قال: خلاص ظهورهم سامدة ممسوحة، ما يقدر يسجد المنافقين، فيخر العباد لله عز وجل سجدا. قال: فيسجدون لله تعالى إلا المنافقين، يبقى ظهرهم طبقا واحدا، ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا: يا رسول الله، ما الجسر؟ إيش الجسر؟ قال: مدحضة مزلة، مدحضة مزلة، مزلة تزل فيه، ما تقدر تثبت فيه، دحض يعني غير ثابت، مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان، عليه شوك مثل شوك موجود بنجد يقال له السعدان. المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح، المؤمن على الصراط كالبرق وكالطرف وكالريح. اكثر من الصلاة، اكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوم الليل، أد الزكاة، اخرج مالك من الربا، حجب بناتك، اقترب من الله، تفوت على الصراط كالطرف وكالبرق وكالريح. اكثر من الذنوب، اكثر من المعاصي، مدحضة مزلة عليه خطاطيف كشجر وكشوك السعدان. قال: المؤمن عليه كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل وكالراكب فناج مسلم، ناج مسلم فات، فناج مسلم وناج مخدوش، يفوت بس ينخدش ويتنزل بنار جهنم لذنوب ولتقصير ولمعاصي، ينزل في نار جهنم وناج مخدوس ومكدوس في نار جهنم، نازل في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق، قد تبين لكم من المؤمنين يومئذ للجبار. إذ رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم يقولون سترون أنكم أشد الناس مناجاة، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، فما أنتم بأشد مناجاة، يعني ستكونون أحرص وأشد مني مناجاة لله تعالى، وأنا كمان سأكون أحرص منكم مناجاة لله تعالى أن ينجي الله تعالى المؤمنين. قال فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق، قد تبين لكم من المؤمنين يومئذ للجبار. إذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم يقولون ربنا ربنا إخواننا الذين كانوا يصلون معنا يصومون معنا يعملون معنا، فيقول الله تعالى طلعوا فاتوا الآن، قال يا رب إخواني طاحوا، أنا وراي أخوي طاح، ما أخو خلص نفسك. شو تذكرون أيام الغزو اللي تغرس سيارته ما يوقف، اسلم بنفسك، هذا دنيا، ها هذا أقصى ما يحصل عليك قتل، ها واللي خلاص قال يا عمي السلام النجاة النجاة، الأخوة اللي خرجوا في البر اللي وقفت سيارته قال السلام يا أخي والله سامحني والله ما أقدر معي عيال ومعي حريم، يا ابن الحلال إحنا حريم، قال يا أخي فوت الله يرضى عنك سامحني، ما في السلامة السلامة، قال إخوانك وراك يطيحون، قال ما في السلامة فوت يا أخي. والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على آخر الصراط ما يمشي ما يدخل الجنة، قال واقف النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم، نجهم يا رب خلصهم، اللهم سلم اللهم سلم. قال فإذا رأوا الناس المؤمنين، إذا رأوا أهل الإيمان رسولهم وقدوتهم صلى الله عليه وسلم واقف يشفع، قال أنتم راح تناشدون الله مثل ما أنا أناشد، وتنادون الله مثل ما أنا أنادي، وتسألون الله كما أسأل، فتقول ربنا إخواننا طاحوا ورانا، أبوي كان يصلي بس يأكل ربا، أخوي كان يصلي ولكن كان عنده ذنوب، أخوي كان يصلي وكان يزني، أختي كانت تصلي وعندها معاصي، قال ربنا إخواننا يصلون معنا ويصومون معنا ونراهم يعملون صالحات، فيقول الله تعالى ارجعوا ارجعوا اذهبوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه، اخرجوا اللي في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال دينار من إيمان طلعوه، وهؤلاء الله يشير لهم هذا وهذا وهذا، يوزن الله أعمالهم، فأخرجوه. قال فأخرجوه ويحرم الله صورهم على النار، خلاص الله يحرم صورهم على النار، فيأتون فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه وإلى أنصاف ساقه، فيخرجون من عرفوا ثم يعودون، فيقول يقول الله تعالى اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه. قال فيخرجون من عرفوا ثم يعودون، فيقول الله تعالى اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه، فيخرجون من عرفوا. بعد أكثر من هذا إيش تريدون؟ إيش رحمة أكثر من هذه؟ قال أبو سعيد فإن لم تصدقوني فاقرأوا قول الله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. ما انتهينا إلى الآن، النبي يتكلم صلى الله عليه وسلم. قال فيشفع النبيون، يجون الأنبياء أصحاب موسى، موسى يا رب يشفع، أصحاب عيسى يشفع عيسى، داود يشفع، سليمان يشفع. قال فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون، شفعتم كلكم شفعتم، طلعتم الناس من جهنم، أخذ الله تعالى نصيبه منهم، يبقى ناس في جهنم. قال الله تعالى قال فيقول الجبار بقيت شفاعتي، يعني بقي فضلي ورحمتي وتفضلي الذي لا يلحقه فضل وهو أرحم الراحمين بلا وساطة أحد، فضل مني. قال بقيت شفاعتي، فيقبض قبضة من النار، يقبض قبضة يخرج ناس من النار، فيقبض قبضة من النار فيخرج الله أقواما قد امتحشوا فيلقون بنهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة، فينبتون في حافته كما تنبت الحبة في حميل السيل، قد رأيتموها إلى جانب الصخرة وإلى جانب الشجرة، فما كان إلى الشمس منها كان أخضر، وما كان منها إلى الظل كان أبيض، فيخرجون كأنهم اللؤلؤ في رقابهم الخواتيم، فيدخلون الجنة فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه، ما في غير لا إله إلا الله، ربما ما أسعفهم الوقت أن يعملوا صالحا ولا أن يقدموا حسنات، عندهم لا إله إلا الله. قال ولا خير قدموه، فيقال لهم لكم ما رأيتم ومثله معه، شفتوا اللي شفتوه، لكم ومثله معه من رحمة الله عز وجل للناس يوم القيامة. هذه شفاعة المؤمنين يوم القيامة. وأخيرا من الشفاعات شفاعة الله عز وجل التي يجعلها يوم القيامة، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل حتى للمؤمن الواحد يشفع في مثل القبيلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أمتي من يشفع للفئام، يعني راح يجي ناس من أمتي لمكانتهم عند الله من يشفع للفئام، يعني جماعة من الناس، ومنهم من سيشفع في قبيلة، ومنهم من يشفع للعصبة، ومنهم من يشفع للرجل حتى يدخل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أمتي، في ناس راح يشفعون مثل أبو بكر، الله يخلي يشفع في قبيلة كاملة يعني في مثل أبو بكر. قال صلى الله عليه وسلم، الحديث عند ابن ماجه وهو صحيح، إن من أمتي من يدخل الجنة بشفاعته أكثر من مضر، وإن من أمتي من يعظم النار حتى يكون أحد زواياها. في ناس في أمتي راح يطلعون قبائل كاملة، كبر قبيلة مضر بآلافها واحد يقبل الله شفاعته يطلع ألوف مؤلفة. وفي أمتي من أمة محمد من الطغاة والظلمة وأعداء الدين ممن انتسب للإسلام ولأمة محمد من ضخامة راح يعبي زاوية من زوايا جهنم. في بعض الطواغيت راح يجون يوم القيامة والظلمة، الله عز وجل راح يعبي فيه زاوية، يملي فيه زاوية، زاوية من زوايا جهنم واحد من الطواغيت في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي بعض أمة محمد الكرماء سيقبل الله شفاعته في قبائل كاملة، يعني في مثل حجم هذه القبائل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني حديث مرسل منقطع عن الحسن البصري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يشفع عثمان بن عفان يوم القيامة في مثل ربيعة ومضر، في مثل قبيلة ربيعة ومضر ألوف مؤلفة، عثمان سيسمح له أن يشفع في مثل هؤلاء. آخر شفاعة شفاعة القرآن يوم القيامة. وأنا في الحقيقة أقول يا أخوان، يعني القرآن كما قال الله عز وجل سيشتكي القرآن يوم القيامة عند الله، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال ابن القيم هجر القرآن على أشكال، منها هجر قراءته، ما يقرأ القرآن أبدا، هذا نوع من الهجر، ومنها هجر حفظه فما يحفظ القرآن، ومنها هجر الاستشفاء به، الاستشفاء به يعني تقرأ على نفسك وتقرأ على عيالك وتستشفي به، ومنها هجر تدبر معانيه وفهم آياته، هذا هجر، هجر قراءة القرآن واحد، هجر حفظ القرآن اثنين، هجر الاستشفاء به تتداوى به تقرأ على عيالك، هجر تدبر معانيه وفهم آياته. قال وأعظمها هجر الحكم به، مهجور القرآن الحكم، افتح فيه تلفزيون وسكر فيه تلفزيون، حطه مصاحف في كل مكان، ولكن اجعل القرآن يحكم، اجعل القرآن يحكم في الرقاب وفي الدماء وفي الأموال، غير قانون الجزاء وخل الشريعة مكان القرآن مكانه، ها ما في، لا لا لا انسى انسى، ما يصلح هذا، ما يصلح، هذه يسمونها شريعة، شريعة المتوحشة كما قال بعضهم، ويسمونها شريعة الغاب، ويسمونها الشريعة المهجورة الصفراء، ويسمونها الشريعة البشعة، شريعة القديمة، شريعة قطع الأيادي وشريعة قطع الرؤوس، ما يريدون هذا. وهذا الذي قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يا ويلهم عند الله المشرعين الذين تركوا كتاب الله وراءهم ظهرية واتخذوا آراء البشر لكي يحكموا بها عند الله عز وجل. القرآن سيكون وسيط لك يوم القيامة، قارئ القرآن، حافظ القرآن، الذي يقوم بالقرآن بحفظك ولا تلاوة اللي يقوم فيه سيشفع لك القرآن يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن منعه النوم بالليل فشفعني فيه، قال فيشفعان. وهذا حقيقة في النهاية آخر ما عندنا اليوم في قضية الشفاعات. لذلك أنصح نفسي وأنصحكم أخيرا أن الإنسان يتعرض لهذه الشفاعات. نفعنا الله وإياكم بما نقول ونسمع، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خير. الحساب والميزان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين وبعد. واليوم سنطرق بعض القضايا المتعلقة بأرض المحشر، ومن هذه القضايا التي سنتكلم عنها بإذن الله تعالى اليوم قضية مهمة، ألا وهي عدالة الله عز وجل، فإن الله تعالى عدل لا يظلم عنده أحد عز وجل، بل أنه حتى البهائم سيحكم الله تعالى وسيفصل بينها. فلا يظن إنسان أن الله تعالى سيظلمه لأنه أسود، أو أن الله سيظلمه لأنه أعجمي، أو أن الله سيظلمه لأنه أخرس، أو أنه أصم أو أنه أعمى أو أنه فقير أو أنه مضطهد في الدنيا، لا يظن إنسان ذلك، فإن موازين الله تعالى موازين قسط وعدل لا يظلم بها أحد. فلا تحجبك لغة ولا يحجبك نظر ولا يحجبك ضعف ولا انتماء ولا عرق، وإنما الحجاب الذي يحجبك إنما هي أعمالك، تحجبك أعمال الكفر فتحجبك عن الله تعالى، كما قال الله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، أو كما قال الله تعالى إنا نسيناهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. فالذي يحجبك ويصدك عن الله تعالى هي أعمالك، والتي تقربك من الله تعالى هي أعمالك. فلو كنت ما كنت نسبا أو شكلا أو لغة أو ثقافة، فإن أعمالك هي التي تركض بك إلى الأمام، وهي التي تجعلك في الصفوف الأولى، وأعمالك هي التي تجعلك في مصاف الصالحين والشهداء والمقربين، كذلك أعمالك هي التي تؤخرك فتجعلك في مصاف أبي لهب وفرعون وهامان وقارون، إنما هي أعماله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في مسلم: من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. نسبك ما يسرعك أبدا، ولا جنسيتك تسرعك، ولا شهادتك تسرعك، ولا لسانك ومنطقك يسرعك، ولا شيء يسرعك سوى عملك، هو الذي يقدمك أو يؤخرك. وهذا دليل على أن الله تعالى عدل، كما قال الله تعالى وهو يحكي عن عدله يوم القيامة، قال: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. وقال الله تعالى عن عدله: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. فالله تعالى حكم عدل لا يظلم عنده أحد، وسيقضي الله تعالى بين البهائم يوم القيامة، هذا دليل عدالته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على أن كل الحقوق سيقتص منها يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق، لتؤدن لام أمر ونون توكيد، قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. شاة الجلحاء شاة ما عندها قرون، شاة قرناء شاة لها قرون، حاطهم أنت في حظيرة واحدة، قامت الشاة أم القرون نطحت الشاة اللي ما عندها قرون، آلمتها، آذتها، أسقطتها، قال تشتكي هذه الشاة إلى الله تعالى يوم القيامة، تقول: يا ربي أنا ما لي ذنب، جعلت للشاة قرونا ولم تجعل لي قرونا، اجعل لي يا ربي قرون، فيجعل الله لهذه قرون فتنطح الأخرى، ثم يقول الله تعالى لهم جميعا: كونوا ترابا فيصير ترابا. وقس على ذلك بين المخلوقات، يأتي إنسان ضعيف قال: يا ربي أنت خلقتني ضعيف، أنا ضعيف، وهذا جعلت مسؤول، وهذا جعلت فوقي، وهذا جعلت حاكم، وهذا جعلت وزير، وهذا جعلت أمير، وهذا جعلت ملك، وهذا جعلت قائد، يا ربي أعطيتهم سلطات أنا ما عندي سلطة، هذا ظلمني يا ربي. إذا الشاة الله يركب لها قرون، قال: يا ربي هذا ظلمني، فيعطيك الله تعالى فتأخذ حقك. وسنبين كيف يقتص الناس ويقتاد الحقوق من بعضهم يوم القيامة. هذا إذا كان في أبسط الأمثلة، أبسط شيء اللي هي الدواب، الدواب الغير مكلفة يأخذ الله لها الحقوق، ولذلك محكمة عدل إلهي عز وجل لا يظلم فيها أحد، فيقتص الناس من الظلمة والمتكبرون، وكل من ظلمك ستقتص منه يوم القيامة. ما سمعت حديث بلال؟ حديث بلال رضي الله عنه لما شتمه أبو ذر قال له: يا ابن السوداء، بس قال له يا ابن السوداء، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ إنك امرئ فيك جاهلية. قال: والله والله يا بلال حتى تطأ قدمك على خدي يا بلال، خذ حقك اليوم يا بلال، بكرة ما في، وغدا تأخذ من حسناتي وغدا تضربني، خذ حقك اليوم يا بلال. قال: وضع أبو ذر خده على التراب وقال: والله يا بلال حتى تطأ بقدمك على رأسي، يطيح الشيء اللي في رأسي هذا وتأخذ حقك اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم قبيل غزوة بدر، قبل غزوة بدر، الغزوة فيها موت، الناس تموت وتروح إلى الله عز وجل، قال واحد من الصحابة نخسه النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف، نخسه صلى الله عليه وسلم على بطنه، ثم قال: يا جماعة الذي له على أخيه حق، خذ حقك الآن، أمامنا موت، أمامنا قتال، يمكن نموت جميعا. فقال: يا رجل، يا رسول الله أنت نخستني، آلمتني يا رسول الله، آلمتني على بطني. فجاء قال: اقتد، اقتد اليوم، خذ حقك مني اليوم أحسن ما تأخذ أمام الله أمام البشر، اقتد اليوم. فقال: يا رسول الله أنت ضربتني وكان بطني مكشوف، اكشف عن بطنك يا رسول الله. فكشف النبي القائد العام إمام الأمة، كشف صلى الله عليه وسلم عن بطنه، ثم انكب على بطن رسول الله وقبله، قال: ما دفعك؟ إيش اللي دفعك لتعمل هذا؟ قال: يا رسول الله، أحببت أن يكون آخر مفارقتي من الدنيا أن تلمس بشرتي بشرتك، لعلها تشفع لي عند الله عز وجل، آخر شيء من الدنيا يمس جلدي جلدك الشريف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان كل واحد يأخذ حقه من أخيه قبل الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: يقتص الخلق بعضهم من بعض حتى للجماء من القرناء وحتى للذرة من الذرة. يعني حتى النمل من النمل يأخذ الله الحقوق من بعض الناس، وفي ناس قبل لا يأخذ الله الحقوق منها يدوسونهم الناس كما ذكرت لكم في حشر المتكبرين. قال صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون أمثال الذري يطأهم الناس في أقدامهم في صور الرجال، مثل النمل للصغار، كبار الناس الكبارات هؤلاء المتكبرين مثل النمل. هذا قبل لا الناس تأخذ حقوقهم، هذا إكرام لهم في قدومهم للمحشر، الناس تدوسهم في أرجلهم حتى يمشوا إلى المحشر إلى الله عز وجل. وكذلك من دلالة عدل الله عز وجل أن الناس يأخذوا من حسنات بعضهم بعض، هذا بعد إلى الآن ما دخلنا على الميزان. قال: الناس يأخذوا من حسنات بعضهم بعضا، والحديث مشهور، حديث المفلس. قال: أتدرون من المفلس يوم القيامة؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي عليه أو يقضى عليه أخذ من خطاياه فطرحت عليه ثم طرح في النار. أخذ من خطاياهم خطايا الخصوم فطرحت عليه ثم طرح في النار. أي إنسان ظلم الناس، أي إنسان ظلم الناس، وأي إنسان أخطأ في حق الناس ليعتذر منهم اليوم. اعتذر منهم اليوم أحسن مما يأخذ الله تعالى منك يوم القيامة. لا تقول: أنا أصلي والحمد لله، لا تقول: أنا زكي، لا تقول: أنا أصوم، فإن الخصوم على هذا الصنف من الناس. صلاتك وزكاتك وصيامك وعملك وعبادتك وحسناتك هي اللي راح تضيع يوم القيامة. حتى إذا فنيت حسناتك أخذت من سيئات هؤلاء. لا تظلم الناس، لا تظلم أحدا، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. لذلك صلاة ما تقول: والله أنا صلي، تروح تظلم الناس وتقول: أنا صلي، تظلم الناس وتقول: الحمد لله أنا أصوم، تظلم الناس وتقول: أنا خايف الله. هذا ما يمشي، ما ينفع هذا. رد المظالم إلى أهلها واستغفر الله عز وجل، لعل الله تعالى أن يغفر لك ويتجاوز عنك. فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. كذلك الظلم، كذلك الظلم فإنهم من الدلالة على عدل الله تعالى، فإن الله تعالى هذا قبل الميزان يرجع المظالم إلى أهلها، كما قال أنس بن مالك: قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إذ رأيناه ضحك حتى بدت ثناياه، فقال له عمر: ما أضحكك يا رسول الله بأبي أنت وأمي؟ قال صلى الله عليه وسلم: رجلان من أمتي جثيا بين يدي رب العزة، اثنين من أمتي جثيا جلسا على الركب، فقال أحدهما: يا ربي خذ لي مظلمتي من أخي، فقال الله: كيف تصنع بأخيك ولم يبق من حسناته شيء؟ ما عنده حسنات، أخذ لك مظلمته من إيش؟ قال: يا ربي خذ لي مظلمتي من فلان. قال: كيف تفعل؟ ما عنده حسنات، كيف تفعل ولم يبق من حسناته شيء؟ قال: يا ربي فليحمل من أوزاري، شيل خطاياي، خذ الزنا عني، خذ شرب الخمر عني، خذ معاصي، شيلها شيلها عني. قال: يا رب فليأخذ من أوزاري. وفاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبكاء، ثم قال: إن ذلك ليوم عظيم يحتاج الناس أن يحمل عنهم من أوزارهم. هذا الحديث أخرجه الإمام الحاكم وقال: صحيح الإسناد. وهذا يدل على أن الله تعالى يقضي بين العباد يوم القيامة قبل أن يسيروا إلى الموازين. كذلك مما يدل على أن الله تعالى سيجازي الناس يوم القيامة من جنس أعمالهم، جزائك من جنس عملك. من كان في هذه الدنيا أعمى فهو في الآخرة أعمى، من كان في هذه أعمى مو أعمى بصر، أعمى بصيرة. من كان يتصدد عن الدين ولا يحب يسمع الآيات ولا يحب يسمع الذكر ولا يبي أحد يوعظه ولا يبي أحد يقول له هذا حلال وهذا حرام ولا يريد واحد يزيد عليه، ما يتحمل أبدا أبدا، ما يتحمل واحد يقول له هذا يجوز وهذا ما يجوز، ولا يتحمل واحد يذكره يقول اللي تفعله أنت حرام، ولا يتحمل ذكر الآخرة ولا ذكر الموت، إنما يعيش ليعيش ويأكل ليأكل ولا يريد من الآخرة شيء، فهو في حياته الدنيا في عمى، في عمى عن الذكر وفي عمى عن الدين وفي عمى عن الصراط المستقيم. فإن الله يجازيه من جنس العمل، فإنه يوم القيامة سيكون في عمى عن السعادة وفي عمى عن اللذة وفي عمى عن الظل تحت العرش وفي عمى عن كل عمل، كما قال الله تعالى: جزاء وفاقا، أي جزاؤهم يوم القيامة موافق لأعمالهم، جزاؤهم يوم القيامة موافق لأعمالهم. كما قال الله تعالى عن الغلول: من غل يأتي بما غل يوم القيامة، كما قال الله تعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، وقال تعالى ونحشرهم يوم القيامة ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، أنا في الدنيا أشوف ولكن يرى بعينه وقلبه مريض، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. وقال الله تعالى عن هذا الصنف من الناس أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، قل نعم وأنتم داخلون، جزاء بجنس العمل، كما تنكرون يثبت لكم ما أنكرتم. أما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأصناف على شكل السرعة، فمنها الغال الذي يأخذ الغلول، وقلنا أن الغلول أو الغلول هو أخذ من الغنائم قبل أن تقسم. وردت أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم اقتطاع من الأرض، من اقتطع من الأرض أخذ الأرض ظلما، أخذها رشوة، أخذها بطريق حرام، استولى عليها، تحايل للوصول على هذا المبلغ، استولى على هذا المبلغ وهذه المكافأة من المال مقابل عمل حرام، كل هذا سيجد جزاءه بالمقابل يوم القيامة بالمقابل. أما عن الغلول فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري، قام فخطب الناس فقال أما بعد، فما بال العامل نستعمله فيأتينا فيقول هذا من عملكم وهذا أهدي لي، نستعمله نحط مسؤول، نحط وزير، نحط سفير، يحط نص العمل بجيبه لمصلحته الخاصة ونص العمل للنظام وللدولة، يقول هذا يا جماعة حق العمل للدولة وهذا هدايا عطوني إياها، طيب اقعد في بيت أبوك وأمك شوف تجي لك هدايا ولا لا، لولا أننا وضعناك في هذا المنصب ما جات لك هدايا يا أستاذ، ما حد يعطيك هدايا لو ما حطيناك وزير وحطيناك مدير وحطيناك سفير. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن السفراء الذين يرسلهم صلى الله عليه وسلم، قال أما بعد، ما بال العامل نستعمله فيأتينا فيقول هذا من عملكم وهذا أهدي لي، هذا هدية خاصة لي، ها هذا من عملكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فنظر هل يهدى له أم لا، فوالذي نفس محمد بيده لا يغل أحدكم منها شيئا، سماه غلول، ها أخذ الهدايا في المناصب، قال والله الذي لا إله غيره لا يغل أحدكم منها شيئا إلا جاء يوم القيامة يحمله على عنقه، إن كان بعيرا جاء به له رغاء، وإن كانت بقرة جاء بها لها خوار، وإن كانت شاة جاء بها تيعر، فقد بلغت. هذا قبل يعطون هدايا بعارين، الحين يعطون هدايا سيارات، يشيل سيارته على رأسه يوم القيامة، يعطون هدايا يشيل هداياه يوم القيامة. أي إنسان وضعه الله تعالى في مسؤولية، أينما كنت وضعك الله تعالى في مسؤولية، لا تقبل الهدايا وأنت في المنصب، اطلع من منصبك واقبل، اطلع. ولذلك يقول العلماء لا يجوز للقاضي أن يقبل هدية، ولا يجوز لأي مسؤول حتى لو حطينك على مسؤولية صغيرة، دام الناس لها حاجة عندك هؤلاء الناس لا تقبل منهم، لا تقبل من هؤلاء الناس، قال لأن لولا أنك في المكان ما أعطوك، من يعطيك؟ يلا شوف قبل الله يحطونك في المكان هذا أحد أعطاك؟ أحد سأل فيك؟ أحد جاء ديوانك؟ ما أحد سأل فيك أصلا. وهذه سنة الحياة، ولذلك يتورع الإنسان يتركها. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا جزء من الغلول، خذ أموال الدولة رجعها للدولة، أموال النظام للنظام، لا تحط شيء في كيسك وشيء في جيبك، فإن الناس ما أعطوك إلا عشان تسهل لهم ويسر لهم بمقتضى ما تأخذ من راتب، يسر للناس بمقتضى الراتب الذي تأخذ أنت، يسر للناس طاعة لله تعالى وإحسانا، فقد جمعك مع هؤلاء الإنسانية وجمعك مع هؤلاء المراجعين البشرية والإسلام، وإن لم يكونوا مسلمين فجمعك معهم الإنسانية، فأحسن كما أحسن الله إليك، الله أحسن إليك، حطك وزير، حطك مسؤول، أحسن لهؤلاء يحسن الله تعالى إليك. ولا يجوز للإنسان أن يأخذ وعدها النبي صلى الله عليه وسلم غلولا. هذا نوع من الجزاء من جنس العمل، أن الله تعالى يجازيهم بجنس أعمالهم. كذلك من عمل أوزارا وخطايا في هذه الدنيا فإن الله يجازيه من جنس العمل، يحمل أوزار وخطايا حاطين شنطة على رأسه ويمشي بها يوم القيامة، يشيل أوزار زنا، شرب خمر، أكل ربا، كل أوزار يحطها رب العالمين على ظهره ويمشي بها في أرض المحشر. أرض المحشر مو يوم، مو يومين، مو ثلاثة، قال في يوم كان مقداره 50,000 سنة، شرحتها قبل 3 محاضرات، يوم واحد يبتدئ فيه الحساب طوله 50,000 سنة، من الناس من يمشي من أول يوم، ومن الناس من يجلس 1,000 سنة، ومن الناس يخلص حسابه بعد 20,000 سنة، ومنهم وآخرهم ينتهي حسابه بعد 50,000 سنة. لا تشيل شيء على ظهرك، انتبه، لا تحمل شيء على ظهرك يأثر عليك ويضايقك يوم القيامة ويؤلمك، كما قال الله تعالى: وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. ايش تبي تشيل؟ ايش تبي تشيل؟ ايش تخلي وايش تترك؟ قال: وهم يحملون أوزارهم، كما قال الإمام ابن جرير ذكر عن السدي أنه قال في قوله تعالى: وهم يحملون أوزارهم، قال: ليس من رجل ظالم يموت فيدخل إلى قبره إلا جاء رجل قبيح الوجه أسود اللون منتن الريح عليه ثياب دنسته حتى يدخل معه في قبره، فإذا رآه قال له: ما أقبح وجهك؟ قال: كذلك كان عملك قبيحا. زعلان؟ ما هذا عملك يا أستاذ؟ زعلان مني؟ هذا زناك، هذا خمرك، هذا رباك، هذا نومك عن الصلاة، ليش تزعل؟ هذا شغلك هذا. قال: ما أقبحك؟ قال: كذلك كان عملك قبيحا. قال: ما أنتن ريحك؟ قال: كذلك كان عملك منتنا. قال: ما أدنس ثيابك؟ قال: فيقول: إن عملك كان دنسا أو دنسا. قال: من أنت؟ قال: أنا عملك. قال: فيكون معه في قبره. بعد تونا بدينا، ها، تو دخل معه في القبر. قال: فيكون معه في قبره، فإذا بعث يوم القيامة قال له: إني كنت أحملك في الدنيا. أنا في الدنيا شايلك، أنت شيلني الآن، أنا في الدنيا حملتك، أحملني الآن، أنا ذنوبك اللي كنت أمشيك. قال: فإذا كان يوم القيامة قال: إني كنت أحملك في الدنيا باللذات والشهوات، أنا اللي أمشيك، أمشيك إلى الشهوة وأخليك تسافر وأخليك تدفع، إنما أنا عملك السيء، كنت أحملك حمل وأدفعك دفع. قال: إني كنت أحملك في الدنيا باللذات والشهوات، أنت اليوم تحملني، شيلني، شيلني على ظهرك. قال: أنت اليوم تحملني. قال: فيركب على ظهره فيسوقه حتى يدخله إلى النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. قال: فذلك قوله تعالى: يحملون أوزارهم على ظهورهم، يشيلون أوزارهم على ظهورهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أثر عن الإمام السدي في تفسير هذه الآية. ومن الناس من يحشره الله تعالى أعمى من جنس ما فعل، كما قال الله تعالى: ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا، هذا صنف، عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. قال: بعض الناس يحشره الله أصم، اللي ما يحب يسمع الدين ولا القرآن ولا الذكر ولا الموعظة، ويحس أنه جالس على نار وعلى جمر حينما يتلى القرآن. قال: هذا ما هو مشكلة، نسكر إذنه يوم القيامة، نخليه أصم. قال: واللي كان عينه في عمى ما يحب أن يسمع وقلبه في عمى، قال: كذلك نحشره يوم القيامة أعمى أصما. طيب، وهل هذا في كل أحوال؟ قالوا: لا، لأن بعض الكفار يسمع يوم القيامة وبعض الكفار يبصر، وليس هذا على إطلاقه أن كل الكفار يحشرون يوم القيامة صما وبكما وعميا. قال العلماء: فالمقصود من ذلك حشرهم صما وبكما وعميا أنهم لا يرون ما يسرهم يوم القيامة. قال بعضهم: لا يرون ما يسرهم يوم القيامة ولا يسمعون كذلك ولا ينطقون بحجة. وقال بعضهم أن الله تعالى بعدما يقول لهم: اخسأوا فيها ولا تكلمون، يصيبهم العمى ويصيبهم الصمم ويصيبهم البكم، بعدما يقول الله تعالى: اخسأوا فيها ولا تكلمون. وقال بعضهم: أحوال الكفار مختلفة، فمنهم من هو شديد الكفر والعناد والفسق والمحادة لله ورسوله فيحشره الله أعمى، ومنهم من يحشره الله أصما، ومنهم من يحشره الله تعالى أبكما. وهناك جزاء من جنس العمل، وهو للذين سرقوا أموال الناس وأراضيهم، مسؤول ونافذ وحط إيده على أرض الناس، هذا يسمونه وضع يد، وضع يده على أرض الناس بحكم سلطته ونفوذه، بلع الأرض هذه كلها وأكلها وقال: هذه الأرض لي أنا، واستولى على أراضي ظلما وزورا، أو أنه أكل أموال الناس ظلما وزورا. قال: هذا الصنف من الناس النبي تكلم فيه، وهذا دليل على أنه من قديم موجود، هذا من قديم، يعني كان حصلت شكاوى بين بعض الصحابة، يعني على البعض أنهم كانوا يقتطعون من أراضيهم، حتى في بني أمية، حتى في بني العباس، أرض جميلة على زاوية يأكلونها، يعني تحصل هذه تطمع النفس، وأرض على نهر تؤكل عليك وتؤخذ. قال: هؤلاء الذين يأكلون أموال الناس وأراضي الناس ظلما، إيش يعمل الله فيهم يوم القيامة؟ قال: يطول الله عنقه، طول عنقه، يصير عنقه طويل، بعدين يأخذ القطعة من الأرض اللي أخذها ويلفونها على رقبته، يقصون لنفس قطعة الأرض هذه تنزل إلى 7 أراضين، ويشيلونها، شوف كم كيلو فيها، ويحطونها على كتفه وعلى رقبته، ويقول: مش حرك فيها إلى أرض المحشر، حرك، تحرك، هذه أرضك، مو هذه أرضك اللي أخذتها، شيلها. كلما كبرت الأرض زاد الحمل، كلما زادت القطع زاد الحمل عليه، وامشي إلى أرض المحشر. وهذا ما قاله الله تعالى: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم من الأرض شيئا، من ظلم يعني أخذ من الأرض شيئا، طوقه من 7 أراضين. أخرجه الإمام البخاري ومسلم. وفي البخاري والمسلم كذلك قال صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. قال الإمام النووي: يطول الله عنقه يوم القيامة كما جاء في تغليظ جلد الكافر، ثم تطوى هذه الأرض على رقبته. وقيل: طوقه الله يعني لزمه الإثم ملازمة لا تنفك عنه يوم القيامة. وقيل أن معناها: يكلف بحمل الظلم الذي ظلم به الناس فلا يستطيعه. وقيل على معناها الظاهر أن الله تعالى يجعل الأرض على رقبته ويمشي بها يوم القيامة. كذلك الجزاء من جنس العمل لمانع الزكاة، فإن من منع الزكاة، هذا كل ما دخلنا في الميزان، من منع الزكاة جازاه الله تعالى من جنس عمله، جازاه الله من جنس عمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه، ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك. مال نخلي لك إياه، مثل ما أنت حريص على المال نخلي شجاع مثل أفعى، شجاع أقرع، أفعى أقرع، يصير في وجهك دائما يوم القيامة ويأخذ بشدقيك ويضربك، يقول: أنا مالك. مثل ما أنت حريص على المال وتعده بين عينيك، هكذا نحط لك شجاع أقرع يوم القيامة يعده لسانه ويطلع لسانه بين عينيك ويؤذيك. ثم تلا قول الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتوا، كما الآية في آل عمران. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت، عندها إبل، إبل كبيرة تأتي، إذا هو لم يعطي فيها حقها تطأه بأخفافها، وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت، إذا هو لم يعطي حقها تطأه بأضلافها وتنطح بقرونها. قال: ومن حقها أن تحلب على الماء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا صاحب الإبل والغنم. طيب وصاحب الأموال؟ الأموال هذه عبارة عن ورقة نقدية مقومة بفضة أو مقومة بذهب، نحط لك إياها ذهب، صفائح تصفح صفائح من ذهب يوم القيامة، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. السيولة النقدية اللي عندنا مقومة بذهب، حط لك أموالك 1 مليار 2 مليار، شوف كم صفيحة من صفائح الذهب، الصفيحة الواحدة فيها كيلو واحد، الكيلو يساوي لها 2000 دينار، 2000 دينار، احسب المليار كم صفيحة فيها يوم القيامة تأتي لك، احسب المليون كم صفيحة تأتيك يوم القيامة، يحمى مو في نار الدنيا وإنما يحمى عليها في نار جهنم، فتكوى بها جباههم، جباه لأنه يجيلك جاب الزكاة في وجهك، يا أخي عطنا أموال صد عنا، وجنوبهم ثم تصد عنا بظهرك وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ما تنفعك، ما تنفعك أبدا، وإنما تعذب بها إذا ما أديت حقها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المقابل: من أحسن أحسن الله إليه. في المقابل الجزاء من جنس العمل، فإن من تحاب في الله، 2 اجتمعوا على طاعة الله تعالى وتحابا في الله، فإن الله يجازيهم من جنس أعمالهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عن الحب في الله والتحاب في الله: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظل. طيب ليش المتحابين حطهم الله تحت ظله؟ قال: كما أنهم اجتمعوا تحت ظل محبته في الدنيا كذلك أظلهم الله في ظل عرشه في الآخرة. إيش اللي جمعهم؟ ظل محبة الله جمعتهم، كذلك يجمعهم الله تعالى في ظل رحمته يوم القيامة. كذلك من ستر مسلم في الدنيا ستره الله يوم القيامة، من فرج عن مسلم كربة فرج الله، كل شيء احتسب فيه الأجر، والله ما يضيع عليك شيء عند الله، كل شيء اختزله لذلك اليوم العظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، الحديث في البخاري. فهذا كله جزاء من جنس الأعمال، يجازيك الله تعالى من جنس أعماله. ثالثا في موضوع اليوم أو في درس اليوم: سعة رحمة الله تعالى. سعة رحمة الله تعالى، كل هذه القضايا إنما تقع في أرض المحشر، بعدما تجاوزنا عدة نقاط كل هذا يقع في أرض المحشر، ومنها سعة رحمة الله تعالى مع إحضار جهنم ومع شدة الملائكة وغلظها الذين سيطوقون الناس 7 أطواق، ومع ضخامة خلقها حتى يقول الناس يوم يرون الملائكة: لا بشرى يومئذ للمجرمين، ويقولون حجرا محجورا، ومع أن الله تعالى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب بعده قط مثل هذا الغضب، ومع أن الملائكة قد خافت والأنبياء قد وجلت والقلوب قد خافت وكل يريد لنفسه النجاة، مع شدة هذا الموقف وأن الأمم جاثية على ركبها وترى كل أمة جاثية وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا وأزلفت الجنة وحضرت جهنم، مع هذا كله فإن رحمة الله تعالى واسعة، وأن الله تعالى من اسمه الرحمن الرحيم، وأنه هو غفار الذنوب، وأنه سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء، وأنه أنزل رحمة واحدة إلى الدنيا يتراحم العباد والبهائم بها، واختزل عنده 99 رحمة يوم القيامة. فمن رحماته يوم القيامة أن يستر على بعض المذنبين، ومن رحماته يوم القيامة أن يتجاوز عن كبار الذنوب والخطايا، ومن رحماته أنه يناجيك بينك وبينه فلا يسمع كلامه لك أحد، ومن رحمته سبحانه وتعالى أنه يخفي عنك بعض كبائر الذنوب فلا يكشفها لك سبحانه وتعالى، ومن رحمته أنه يقلب سيئاتك إلى حسنات عنده عز وجل، ومن رحمته أن يجعل الشهيد يشفع في 70 من أهله، ومن رحمته عز وجل أكثر وأكثر من هذا أن يجعل الملائكة تشفع وينجي الله بشفاعة الملائكة أقوام، ومن رحمته سبحانه وتعالى أن يجعل الأنبياء يشفع لأممهم ولأقوامهم، ومن رحمته سبحانه وتعالى أن يقول شفع الشافعون فلم تبقى إلا شفاعة رب العالمين، أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون من النار وقد امتحشوا وعادوا حمما. فهذه رحمات الله تعالى عظيمة سينزلها الله تعالى على العباد يوم القيامة، بل بيّن صلى الله عليه وسلم أن كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، يعني ضخامة هذه الرحمة تملأ ما بين السماء والأرض، واحدة من 99 رحمة يوم القيامة قال العلماء. ولذلك أكثر الله تعالى من ذكر أسمائه وصفاته حتى يتعرف العباد لها، يعني كما أن الله ذكر أنه شديد العقاب وأنه ذو بطش وأنه سبحانه وتعالى جبار وأنه ينتقم، كذلك أكثر عز وجل من ذكر صفات الرحمة حتى تتعرض لها، وأن أبواب الرحمة مفتوحة والمغفرة عند الله كبيرة، وأن الله يتوب على من تاب ويقبل توبة عباده، وأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولذلك قالوا ورد أن من أسمائه الغفور الرحيم، وأنه الرؤوف الرحيم، وأنه الرحمن الرحيم، وأنه العزيز الرحيم، وأنه التواب الرحيم، وأنه أرحم الراحمين، وأنه سبحانه وتعالى خير الغافرين، وأمور كثيرة وردت في القرآن تدل على سعة رحمته، كما قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم 17 مرة نقولها كل يوم في الصلاة، 17 مرة نقولها نتعرض لهذه الرحمة، ومنها قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، ومنها قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ومنها قوله وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، ومنها قوله تعالى أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، ومنها آيات كثيرة، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي سبقت غضبي، فهو مكتوب عنده فوق العرش، أخرجه الإمام البخاري. وهذا فيه بشارة عظيمة للمذنبين، فيه بشارة عظيمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة، فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، لو يعلم الكافر بعظم رحمة الله لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المسلم بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن النار، لو تعرف ما عند الله من العذاب ما تأمن النار، ولو تعرف ما عند الله من الرحمة ما يأس الكافر من رحمة الله، والحديث في البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم جعل الله الرحمة في 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وهذا يدلك على سعة رحمة، بل في حديث أعظم منها، حديث أعظم من هذا من الأحاديث العظيمة العجيبة يدلك على سعة رحمة الله. جبريل عليه السلام يعرف أن الله رحمته واسعة، تعرف إيش قال جبريل الحديث في البخاري؟ قال يا محمد لو رأيتني، لو رأيتني وأنا أضع الحمأ في فم فرعون يوم أن انطبق عليه البحر الحمأ طين الماء، قال لو رأيتني يا محمد، جبريل يقول للنبي حديث البخاري، لو رأيتني يا محمد وأنا أضع الحمأ في فم فرعون خشية أن تدركه رحمة الله يوم أن قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. قال حطيت في فم الطين أخاف رحمة الله تدركه فيغفر الله تعالى له ويقبل الله تعالى منه التوبة. شوف رحمة الله العظيمة. لا في حديث أعظم من هذا، هناك حديث أعظم من هذا، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في البخاري أنه قال عمر بن الخطاب قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي، والله حديث عظيم، من يعرف هذه الرحمات يتعرض لها، تعرض لها بالبكاء، تعرض لها بالصيام، تعرض لها بالقيام، تعرض لها إذا رأيت في قلبك رقة، تعرض لها في السجود، قل يا رب ارحمني وأنت أرحم الراحمين، اللهم تجاوز عني، اللهم اغفر لي، اللهم سددني، اللهم نسألك العفو والعافية، اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم ارحمنا وأنت أرحم الراحمين. تعرض لرحمات الله كلما وجدت في قلبك رقة لعلها تدركك هذه الرحمة. قال عمر قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي، قال لما أتي بسبي سمع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تصيح، امرأة، فقال ما لها؟ قالوا سبي وليدها، خذوها سبي وشالوا ولدها عنها فصلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ردوه ردوه ردوه عليها، ردوا عليها ولدها. قال فأرجعوا لها ولدها فألقمته ثديها بحكم الأمومة والطبيعة البشرية الإنسانية، أعطت ثديها لولدها ثم ضمته بكل حنان إلى صدرها. شوف النبي استغل هذا الموقف وشبهه بعظم رحمة الله. قال صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري أترون أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ هذه شوف شوف الموقف، شالت ولدها تبكي وتصيح، ضمته إلى صدرها، ألقمته ثديها، أشربته لبنها، حنت إليه وانحنت عليه. قال أترون هذه ملقية ولدها في النار؟ قلنا يا رسول الله لا. وهي تقدر تقدر أن تفعل ذلك؟ قلنا لا يا رسول الله، لا تطرحه في النار. قال الله أرحم بعباده من هذه بولدها، الله أرحم بعباده من هذه بولدها. يعني كما أن الأم ترحم ابنها كذلك الله تعالى يرحم عباده سبحانه وتعالى. ما يطرحكم في النار، ما يطرح الله العباد في النار. قال الله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. إيش مستفيدين؟ يلا قول إيش مستفيدين؟ لو أدخل الله الناس النار كلهم ماذا ينقص من ملك الله؟ ولو أدخل الله الناس الجنة كلهم إيش يزيد في ملك الله؟ ما يزيد في ملك الله شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث في مسلم الله يقول يا عبادي لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم كانوا على أتقى رجل قلب واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أنكم وقفتم في صعيد واحد ثم سألتموني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكه إلا كما ينقص المخيط لما تضعه في الماء. شوف إيش يطلع فيه، نقطة نقطتين، هذا ينقص الملك. إيش ناقص الملك؟ إيش يريد الله بنا؟ لا يعذب الله عباده المؤمنين، ما يعذبهم الله. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع الله تعالى لعبد خوفه من الله ونار جهنم. أنت خالف من الله كيف يدخلك نار جهنم؟ لا يدخل الله عينا بكت من خشية الله ما يحرقها في جهنم، لا يحرق الله أنفا اخبر في سبيل الله في نار جهنم، لا يحرق الله رجلا مشت في سبيل الله في نار جهنم، لا يحرق الله عبدا اعتق عبدا في نار جهنم. جعل الله هذا عتق هذا من النار، ايش يريد الله بعذابه؟ بس يقولوا العباد هم اللي يطغون، العباد هو اللي يجيب نفسه العذاب، انت من تحضر العذاب على نفسك، انت الذي تجعل الله يغضب عليك، انت اللي تدخل نفسك الى جهنم. ولذلك يقولون ان الاوامر الشرعيه والنواهي الشرعيه ليس لله فيها مصلحة، وإنما المصلحة لك أنت. يعني حين إيش مصلحة الله من صلاتنا؟ وإيش مصلحة الله من زكاتنا؟ وإيش مصلحة الله من عبادتنا؟ تؤخذ الزكاة من أغنيائنا ترد على فقرائنا. الصلاة أنت اللي بتتأدب وأنت اللي تتوضأ وأنت اللي تتطهر وأنت اللي تتمرن وأنت اللي قلبك يصير نظيف، إيش مستفيد الله من صلاتك؟ قال الأوامر والنواهي الإلهية فيها مصلحة للعباد، ولذلك من لم يفعل الأوامر والنواهي الإلهية هذا معاقب، لأن الله جعل له ما فيه مصلحة وليس ما فيه مضرة. هذه مصلحتك، هذه مصلحتك، الله جعلها مصلحة لك. الشاهد من هذا أن هذا دليل على رحمة الله تعالى وأن رحمة الله تعالى عظيمة يوم القيامة. ومن الأدلة على رحمة الله تعالى أن رحمة الله واسعة حديث الرجل، حديث مشهور، الرجل الذي أحرق نفسه قال لأولاده إذا أنا مت فخذوني فاحرقوني ثم اجعلوني رمادا ثم ذروني في البحر، فلئن قدر الله تعالى علي لا يعذبن. إذا الله يمسكني يعذبني، أنا صاحب ذنوب، أحب الله وأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بس عندي ذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل، حديث مسلم، قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله: إذا أنا مت فأحرقوني ثم ذروا نصفه في البر وذروا نصفه الآخر في البحر، نصف البر ونصف البحر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبنني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم، فأمر الله البر فجمع ما فيه، وأمر البحر فجمع ما فيه، ثم قال الله تعالى له: لما فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا ربي وأنت أعلم. فغفر الله تعالى له، قال: لخشيته من الله هذه حسنة غفرت له ذنوبه. فأنت كما تعرف عظم عذاب الله، اعرف عظم رحمة الله تعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن رحمة الله قال: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، لم يبق إلا أرحم الراحمين، فيشفع الله تعالى لهم يوم القيامة. وأخيرا من سعة رحمة الله تعالى أذكر لكم آخر حديث عن سعة رحمة الله تعالى، وأن رحمة الله تعالى عظيمة. قال: جاء عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار. آخر واحد يدخل الجنة، آخر واحد خلاص بتسكر أبواب الجنة، لأن ثبت أن النار بعدما تمتلئ يسكرون أبوابها، توصد الأبواب، إنها عليهم موصدة في عمد ممددة، مؤصدة مسكرة، والجنة يدخلونها لا تتسكر عليهم خلاص، أهل الجنة خلود بلا موت. وأهل، قال آخر واحد قبل لا تتسكر الأبواب، شوف سعة رحمة الله، قال: رجل يمشي يطيح مرة ويقف مرة على الصراط، يطيح داخل في جهنم ثم يخرج ويمشي شوية ويسقط مرة ثانية، وتلسعه النار، قال: وتسفعه النار مرة، فإذا ما جاوزها التفت إليها، إذا فات النار التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. هذا آخر واحد يقول: الحمد لله الله أعطاني شيء ما أعطاه أحد، وهو آخر واحد ولم يعطه أحدا من الأولين والآخرين. فترفع له شجرة فيقول: أي ربي ادنني من هذه الشجرة فلا أستظل بظلها، شجرة بعيدة، خلني يا ربي أستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم، يا ابن آدم، لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها. فيقول: لا يا ربي. ويعاهد الله لا يسأله غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه الله تعالى منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها. ثم ترفع له شجرة، الحديث في مسلم، ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى، فيقول: إي ربي أدنني من هذه الشجرة أشرب من مائها وأستظل بظلها، لا أسألك يا ربي غيرها. فيقول الله: يا ابن آدم، ألم تعاهدني، ألم تسألني، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ فيقول: لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها. فيعاهد الله تعالى: والله يا ربي، قسما بك يا رب العزة، والله ما أسألك غيرها، بس قربني شوي من الشجرة، شجرة جميلة وأحسن من غيرها. قال: ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين، فيقول: إي ربي أدنني من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائها، لا أسألك بعزتك وجلالك غيرها. الحين وصل عند البراد وشاف الجنة، باب الجنة بعيد، فيقول الله: ما عاهدتني؟ ويعذره الله تعالى لأنه يرى ما لا صبر له عليها، فيدنيه منها، فإذا أدناه منها يسمع أصوات أهل الجنة. خلاص الحين هو عند الباب، قال: فيسمع أصوات أهل الجنة، فيقول: يا ربي أدخلنيها، ما ضرك يا ربي تدخلني عند الباب، بس دخلني عند الباب، ما أبي شيء، بس والله عند الباب حطني. فيقول: يا ربي أدخلنيها. فيقول: يا ابن آدم، أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال: يا ربي أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: مما تضحك يا رسول الله؟ قال: من ضحك رب العالمين. قال: إن الله عز وجل ضحك، قال: من ضحك رب العالمين حين قال: أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فيقول: إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قدير، أنا ما أستهزئ فيك ولكني على ما أشاء قدير، فإن الله تعالى أعطاه مثل الدنيا ومثلها ومثلها. بل ثبت أن في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله تعالى يعطيه مثل الدنيا وعشرة أضعافها. وثبت عن سعة رحمة الله تعالى للمذنبين أن الله له رحمة عظيمة في المذنبين. عن أبي أمامة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لا أعلم آخر رجل من أمتي يجوز الصراط، يتلوى على الصراط، يتلوى على الصراط كالغلام حين يضربه أبوه، مثل الولد إذا أبوه ضربه، تنزل يده مرة فتصيبها النار، فتنزل رجله فتصيبها النار. قال فتقول الملائكة: أرأيت إن بعثك الله من مقامك هذا فمشيت أتخبرنا بكل عمل عملته؟ إذا الله مشاه تقول ذنوبك وتعترف بخطاياك؟ قال فيقول: إي وعزتي، ولا أكتمك من عملي شيئا. قال فيقولون له: قم فامشي مستويا، أوقف امشي، الله عطنا ذنوبك واعترف بخطاياك. قال فيقوم فيمشي حتى يجاوز الصراط، فيقولون له: أخبرنا بأعمالك، طلع ذنوبك، افتح ملفاتك، يلا قول لنا، هذا آخر واحد، أخبرنا بأعمالك التي عملت. فيقول في نفسه: إن أخبرتهم بما عملت ردوني مرة ثانية، ما أقول لك، إذا أقول حين رجعوني جهنم أنا ما صدقت فت منها. قال: إن أخبرتهم بأعمالي ردوني إلى مكاني. قال فيقول: لا وعزتك، ما أذنبت ذنبا قط، والله ذنوب ما في، والله ما أذنبت ذنبا قط. قال فيقولون: إن لنا عليك بينة. قال فيلتفت يمينا وشمالا، دور من أبين من الشاهد. قال فيلتفت يمينا وشمالا هل يرى من الآدميين ممن كان يشهد في الدنيا، فلا يرى أحدا، جماعة راحوا إلى جنة أو نار. فيقول: هاتوا بينتكم. فيختم الله على فيه وتنطق يداه ورجلاه وفخذاه بعمله، فيقول: وعزتك لقد عملتها، وإن عندي للعظائم المضمرات، عندي بعد أكبر، خلنا عندي أعظم. قال: وإن عندي للعظائم المضمرات. يقول الله تعالى: اذهب فقد غفرتها لك، روح خلاص تجاوزنا، اذهب فقد غفرتها لك. وهذا أثر رواه الإمام ابن أبي شيبة ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بسعة رحمة الله تعالى. وأخيرا حتى لا أتجاوز بالوقت، أتكلم عن الجزء الآخر مما يعنينا اليوم، وهي قضية الميزان. بعدما يفرغ الناس من الحساب عند الله تعالى فيحاسبهم الله تعالى وبين الحساب، يصير الناس بصحائفهم إلى الميزان. وقال العلماء: الميزان ثبت في الكتاب وفي السنة وفي القرآن. أما الميزان فقال هو ميزان حقيقي، له لسان يتكلم وله كفتان، كفة للحسنات وكفة للسيئات. وقال بعضهم: له عينان تبصران، ولكن الثابت أنه ميزان له كفتان، كفة للحسنات وكفة للسيئات، وله هذا الميزان لسان يتكلم. هذا ما ثبت بالأدلة. وثبت كذلك في القرآن آيات عن الميزان، كما قال تعالى: والوزن يومئذ الحق، الوزن يومئذ الحق. وقال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وقال: فمن ثقلت موازينه، إذن في موازين. وقال تعالى: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. إذن فيه ميزان. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك كلمات ثقيلة في الميزان، كما قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. فثبت أن الميزان فيه أشياء تثقله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. فثبت أن كذلك بعض الأعمال تملأ الميزان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، يعني يجون الناس الكبار يحطونه في الميزان ما يزن جناح بعوضة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد أحيانا يوضع في كفة وتوضع أعماله في كفة فتطيش أعماله. وبين صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن مسعود لما استهزأوا بساقيه بين أن ساقيه في الميزان أثقل من جبل أحد. وبين صلى الله عليه وسلم عن الميزان أنه عظيم، وأن كل كفة تملأ السماء والأرض من ضخامتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الحديث أخرجه الإمام الديلمي، قال: خلق الله عز وجل كفتي الميزان ملء السماوات والأرض. فقالت الملائكة: يا ربنا ما تزن بهذا؟ قال: أزن به ما شئت. وخلق الله الصراط كحد السيف أو كحد الموس. قالت الملائكة: يا ربنا من يجوز على هذا؟ قال: أجيز به من أشاء. وفي حديث آخر أخرجه الإمام الحاكم وعلى شرط الإمام مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعهن. فتقول الملائكة: يا ربي لمن يزن هذا؟ قال الله تعالى: لمن شئت من خلقي. فيقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. أما صفات هذا الميزان فكما ذكرت لكم ثبت في الكتاب والسنة، أو ثبت أن هذا الميزان له كفتان وله لسان يتكلم، وهذا كما قرره السلف، وهذا كثير، كما قال الإمام البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس قال: الميزان له لسان وكفتان يوزن فيه الحسنات والسيئات، فيؤتى بالحسنات في أحسن صورة فتوضع في كفة الميزان فتثقل على السيئات فتؤخذ فتوضع في الجنة، ويؤتى بالسيئات في أقبح صورة فتوضع في كفة الميزان فتخف الميزان. قال الإمام ابن قدامة: والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال. وهذا كلام الأئمة في ذلك كما قال ابن أبي العز الحنفي والذي دلت عليه السنة أن الميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان. وقال الإمام ابن حجر أجمع أهل السنة على أن الإيمان بالميزان وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة وأن الميزان له لسان يتكلم وكفتان ويميل بالأعمال إن حسنات أو سيئات. أخيرا ما الذي يوزن في الميزان يوم القيامة؟ هل يوزن الشخص أنت يحطونك في الميزان أو يوزن عملك أو توزن صحيفتك اللي معاك؟ إيش اللي يوزن؟ بعضهم قال الذي يوزن الإنسان، ودلت عليه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العامل هو الذي يوزن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حيث البخاري ومسلم إنه ليؤتى الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، وقال اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بالرجل الأكول الشروب العظيم فيوزن بحبة فلا يزنها، حطونا بحبة ما يزن حبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود فقال والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد عن ساقي عبد الله بن مسعود. وغيرها من الأحاديث تدل على أن الذي يوزن يوم القيامة إنما هو أنت، أنت بذاتك نحطك في الميزان. ووردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يوزن أعمالك، أعمالك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، من حسن الخلق، وإن الله ليبغض الفاحش البذيء. وقال صلى الله عليه وسلم أثقل شيء في الميزان حسن الخلق. هذا كذلك قالوا توزن به الأعمال. أما كيف توضع الأعمال؟ فقال بعضهم أن الأعمال يأتي الله تعالى بالأعمال فتوضع. قالوا منهم من ذهب أن العمل يضع الله العمل. طيب إيش العمل هذا؟ فقال بعضهم منهم من ذهب أن العمل يحوله الله إلى أجسام نورانية للحسنات وأجسام مظلمة للسيئات. وبعضهم قال أن الله تعالى يجعل علامة نور تدل على أنها حسنات وعلامة ظلام تدل على أنها سيئات. قال الإمام ابن أبي العز الحنفي الأعمال أعراض لا تقبل الوزن وإنما يقبل الوزن الأجسام. قال فإن الله يقلب الأعراض أجساما، إن الله تعالى يقلب العرض يعني الشيء المعنوي إلى أجسام فيضعها في الميزان. أو أننا غير مسؤولين كيف سيزن، هذا مو علمنا، ما عندنا علم لا من كتاب ولا من سنة. المهم سيزن الله الأعمال، عاد يقلبها الله يجعلها نور يجعلها الله ظلام يجعلها الله أشخاص، هذا مو علمنا، هذا مو علمنا. والثالث أن الذي يوزن يوم القيامة إنما هي صحائف الأعمال، والصحائف هي اللي فيها الحسنات وهي التي فيها السيئات كما قال الإمام السفاريني. والحق ما قدمناه أن الموزون صحف الأعمال، صحف الأعمال هي التي توزن يوم القيامة، ولا مانع من أن الله تعالى يزن هذا وهذا وهذا، يحطك أنت وأعمالك ويحطك أنت وصحيفتك، فإما تثقل وإما أن تخف عند الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، أو قال سيصاح برجل ينشر عليه 99 سجلا أعمال سجلات كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول أتنكر من هذا شيء، أظلمتك كتبت الحافظون، فيقول لا يا ربي، فيقول أفلك عذر، فيقول لا يا ربي، فيقول بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم، فيخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيقول أحضر وزنك، فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات، فقال إنك لا تظلم اليوم. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيئا. هذا العمل الصالح، محب لله ومحب للدين بس عنده سيئات وغفر الله له تجاوز الله عنه وإن شاء الله تعالى عذب. لا يعتمد الإنسان على هذا يقول خلاص أنا أقول لا إله إلا الله وأذنب، لا، ممكن أن لا يغفر الله لك، ممكن أن يعذبك الله تعالى كما عذب كل العصاة، وممكن أن يتجاوز الله تعالى عنك، وهذا بيد الله عز وجل. ختاما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم شر جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم رحمتك وسعت كل شيء فارحمنا وأنت أرحم الراحمين. اللهم أنك عفو كريم جواد تحب العفو فاعف عنا. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.